قد وقفنا عند الهمزي المزدوج. الهمز المزدوج من كلمة ومن كلمتين، وقبل ذلك عرضنا لأحكام الهمز المفرد. إذن عندنا الهمز المفرد وعندنا الهمز المزدوج في كلمة واحدة وهمز مزدوج من كلمتين. ماذا نقصد بالهمز المزدوج من كلمة؟ ماذا نقصد بالهمز المزدوج من كلمة؟ ما المقصود به أصلا؟ في نفس الكلمة تجتمع همزتين. همزة إذا الأولى همزة استفهامية والثانية دائما إما أن يراد بها الاستفهام أو مثلا تحمل على التوبيخ مثلا أو غير ذلك. الأولى محققة قلنا عند جميع القراء، إذن الخلاف في الثانية، منهم من يبدلها ومنهم من يسهلها. وقلنا بأن هناك من القراء من يدخل، معنى يدخل أي يدخل بين الهمز المحقق وبين الهمز المستهل، ومن هؤلاء قرر الأول لنافع رحمه الله وقالوا فيقرأ مثلا أأنذرته، يقول أأنذرته، يسهل الثانية ولكن بينها وبين الأولى المحققة عند الجميع يدخل ألفا، هذا يسمى إدخال. لكن ورس رحمه الله ليس مذهبه بذلك الإدخال، قلنا بأن الذين يدخلون في القضاء السبع هم الذين رمز إليهم الشاطبي رحمه الله ببحر قارون وأبو عمرو البصري والكسائي، مفهوم ذلك أن غير هؤلاء لا يدخل. ورس رحمه الله تعالى مذهبه في هذا الهمز أنه يبدل ماذا؟ يبدل الثانية حرف مد بجنس حركة ما قبلها، وله وجه آخر وهو أو وجه آخر وهو التسهيل. الوجه المقدم باعتباره أكثر شهرة من الوجه الآخر هو الإبدال، وهي رواية المصريين ورواية البغداديين هي التسهيل، وكلا المصريين والبغداديين رووا هذه القراءة عن ورس رحمه الله تعالى بالسند المتصل. قلنا في أحكام الهمز المزدوج في كلمة مثلنا لذلك، وقبل ذلك ذكرنا مثال لأأدم وأؤتوا إيمانا تنبيها على ما ذهب إليه وصل في وجه المقدم من الإبدال. فآدم أصلها أأدم صارت آدم، أؤتوا صارت أؤتوا، صارت أؤتوا إيمانا صارت إيمان. المثال الذي وقفنا عنده البارحة هؤلاء، نعم، لكن قبل ذلك نراجع إن شاء الله تعالى أحكام الهمز المزدوج من كلمتين. قلنا في الهمز المزدوج من كلمتين إما أن يتعلق الأمر بهمزتين متفقتين في الفتح، نحو مثلا تلقاء أصحاب، نقرأها على الأصل. ورش مثلا رحمه الله أو حفص مثلا يقرأ مثل هذه على الأصل، الأولى محققة والثانية يقرأها محققة. ورش رحمه الله على مذهبه في الإبدال يقرأ الثانية ألفا ثم يمدها مدا طويلا لوجود السكون، تلقاء في المدود. فإذا ما قرأت الأولى تلقاء بمد المشبع ينبغي أن أقرأ على وزانها المبدل الهمزة المبدلة أصحاب كذلك مدا مشبعا. الوجه الثاني هو تلقاء أصحاب، وقلت لكم البارحة بأن ورس رحمه الله تعالى له وجهان، الوجه الأكثر شهرة والذي يعرفه أكثر الناس من المغاربة بل حتى من طلبة العلم هو الوجه المقدم، وبعضهم يظن أن هذا هو الوجه الوحيد عند ورش. فحري بطالب العلم أن يكون على علم بالوجه الآخر الأقل شهرة، وهو وجه سهيل، وهو وجه مقروض به كذلك. تلقاء أصحاب النار. وقلنا حقيقة التسهيل، معنى التسهيل، التسهيل أن تقرأ صدق سمعنا جيد. إذا النطق بالهمزة المحققة وليس الهمزة المستهلة، نحن نتحدث عن التسهيل، هي همزة محققة نطقناها بهذا النطق فصارت همزة المستهلة. إذا النطق بالهمزة محقق من حيث أصله فهو محقق، بين الهمز المحقق وبين المجانس لحركته أو الذي تولدت منه تلك الحركة. فإذا تعلق الأمر بالفتح فهي بين الهمزة المفتوحة والألف، وإذا تعلق الأمر بالكسر فهي بين الهمزة المحققة المكسورة، وثنى بذلك ب أإذا أإذا. فالهمزة المسهلة لا هي بأإذا ولا هي بأإذا، فهي بينهما. فإذا ما قرأتها أإذا هل هؤلاء بغائه صار إبدالا، صار إبدالا محضا. وإذا قرأتها آئي صارت حقيقة. وورش رحمه الله لم يقرأ بهذا ولا ذا، وإنما قرأ بشيء اسمه التسهيل، وهو الذي عبرنا عنه هكذا تلقاء أصحاب النار. كذلك جاء أجلها، جاء أجلها، نبدل الثانية ألفا فتصير جاء أجلها بحركتين فقط، لأن هذا ليس مد بدل. والوجه الثاني بالسين، جاء أجلها هكذا. وفعلا هذا المثال هذا يصلح لتنبيه على أن التسهيل ليس معناه أن تقرأ الحرف المسهلة هاء خالصة. حين عندنا هاء جاء أجلها، فالذي يقرأ مثلا جاء أجلها وشنو الفرق ما بين جاء أجلها؟ صارت عندنا هاء. وإذا ما رجعنا إلى الرسم هاء ثاني وآخر نسلم لك في قراءتها أم اعتبارها خطا ولفظا ومخرجا، لكن الأولى هي مسهلة وليست هاء خالصة. إذن ينبغي أن أسمع السامع الفرق بين الهمزة المسهلة والهاء الخالصة. جاء أجلها، شوف هاء ثانية، الأولى مسهلة والثانية هاء تخرج من أقصى الحلقة. النساء إلا، كيف نقرأها؟ النساء في الوجه المقدم، النساء إلا استحركة لوجود السبب وهو السكون. الشدة هي السكون، ثلاثة بعد أن تسوء العمد والسكون ثم الشد اللي فرقوا ما بيناتهم باعتبار أن الأصل ديال الشد هو السكون. السماء إلى، صارت السماء إلى جزء حركت. ثم الوجه الآخر السماء إلى. وينبغي أن يحتاط القارئ من أن يختلط عليه الأمر فيظن أن مثل السماء إلى وجاء أجله ينبغي أن يمد الحرف فيها بمقدار حركتين وأربع وست حركات باعتبار مد بدل. هذا ليس مد بدل، وإن بدا في الصورة مثله، لكن من حيث الأصل هذا ليس مد بدل. مد بدل في الأأمنة نلاحظ بأن الأصل يلو همزة الأولى مفتوحة في أأمنة والثانية ساكنة خلص من هذا الثقل عند العربي بإبدالها من جنس حركة ما قبلها أأمنة أوتي إيمان، أأمنة أوتي إيمان. أولياء أولئك تصير أولياء أولئك، الوجه الثاني أولياء الذي وصف رحمه الله في أكثر من وجهين، إذا على غرار ما تقدم ولكن استثنيت، استثنيت من القاعدة، فلوصف رحمه الله في إحداها ثلاثة أوجه والأخرى أربعة أوجه، ماشي سبعة أوجه. هذه أداة. وقد عبر الشاطبي عن هذا بقوله وفي سكن حنبيت، هذه سكن حنبيت كل شيء لها وفيها قلت لكم باش تساعدكم وصلوا بك هؤلاء معين، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. لاحظوا معي، قال بياء هؤلاء إن جريا على القاعدة وقياسا على ما تقدم الأمر واضح، عندنا همزة الأولى مكسورة في كلمة منفصلة عن الثانية، والثانية من جنسها أي متفقتان في الكسر، فهذا معنى همز مزدوج من كلمتين، اقتضى ذلك إبدالها من جنس حركة ما قبلها أياء مادية. هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا الإبدال حال حال النساء إلا تقيم سيما وأن هنا مد طويل لوجود السبب الذي وصفه، هذا الوجه الأول. أردنا الوجه الثاني قياسا على ما تقدم، آخر زيد إلى هذين الوجهين الذين اقتضتهما القاعدة والقياس على ما تقدم، وهو إبدال الثانية ياء خالصة، وقد قرأ بعضهم بهذا، وهذا ما عبر عنه الشاطبي بقوله بعضهم تلا، فتقرأ هكذا ياء خالصة هؤلاء. من يقرأها بالإبدال؟ يلا الشباب بلياء ماشي بسرعة زيد تفضل. هؤلاء كنتم صادقين، جيد. هل ما اختارهاش بحال ديك ي اقسم ي اكثر عن زيان هؤلاء بحال اي بحال اي غادي كمزة ولاحظوا هنا قلنا البارحة هذه الطرف لاحظ الطرف نقطة الابتداء مصحوبة بالحركة، وحينما تكون مصحوبة بالحركة ففي ذلك تنبيه على الإبداء، بخلاف هنا غير مصحوبة بالحركة. لاحظوا من تلقى النقطة غير مصحوبة بالحركة قرأت زين حتى إذا اختلط عليك الأمر وما تغطيش القاعدة مشاتك من الزين جاز سيتيها الله يكون في العون، استأنس في المصحف لا بأس لما تلقى النقطة غير مضموطة وسط غير مصحوبة بالحركة فيها تنبيه على سهيل، لما تلقى النقطة مصحوبة بالحركة معها بذلك إشارة إلى إما تبدلها ياء وإما تبدلها واو كما سيأتي معنا ذكروا لبعض النماذج التي أجلت فيها الهمزة واو. زيد من يقرأ من يقرأ وابريا كذلك هذه الأولى، الثانية البغاء إن أرد الأصل يعني البغاء إن أرد، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، همزة محققة عند الله مع النظر صدق إذا كينا همزة، وليقفنا عليها بالسكون هي قصدها مكسورة وبعدها إن، إذا همزتان اتفقتا في الحركة في همز مزدوج من كلمتين أخرى مباشرة للثانية ولكن في كلمة بعدها، هذا يقتضي ماذا عند وصف جريا على ما تقدم أن نبدلها ولا تكرهوا فتياتكم على اللغائي هذيك إيه واش فيها ستة فيها أربعة فيها كذا هذه الجملة. لكن احنا بالنسبة لنا جريا على القاعدة الإبدال أبدلناها من جنس حركة ما قبلها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التسهيل. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن غدنا تحصنا. بالتسهيل. التسهيل الثاني الأولى محققة عند الجنة. متفقين. الوجه الآخر ما هو؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن غدنا تحصنا. هذه فيها ثلاثة أوجه كالتي قبلها البغاء إن. لكن زيد وجه آخر ما هو هذا الوجه؟ لو سميت مثلا البغاء إن وهؤلاء إن كلا المثالين هما من مستثنيات وصف رحمه الله تعالى بمعنى زيد فيه موجود آخر غير الوجه الذي اقتبسه القاعدة. لكن ما الفرق بين هؤلاء إن كنتم والبغاء إن؟ تفضل. واحد من الإضافة إذا واضح. إذا اعتبرنا كل أصلها إذا اعتبرنا غير الكتابة، إذا نسلم عليك، لكن نسلم على القصر. إذا البغاء، إذا الوجهات أو الوجه الزائد له تعلق بالإبدال. إذا التسهيل والإبدال، إبدال وياء، هذا تتفق فيه البغاء إن مع هؤلاء إن. لكن الوجه الزائد له تعلق ب الإبدال الأول ليس إبدال وياء، وإنما إبدال وياء أي حرف مد ونين، حرف مد ونين. فمن قرأ البغاء اعتد بماذا؟ اعتد بالاصل في ان، فقال ان اصلها ساكن. لكن لما اقتضى وجود الهمز بعد النون الساكنة النقل صارت حركة النون مفتوحة ولت اينا. اذا فمن قرأ بالقصر هؤلاء اينا غدنا تحصنا نقرأ بالقصر اعتد بالعارض ام بالاصل؟ اعتد بالعارض. قالت الناس بالعبرة بالعارض، العارض صارت النون غير ساكنة وإنما صارت مفتوحة، وبالتالي لا وجب للمد. ومن قرأ وإن كان هناك فتح عارض، من قرأ بالمد اعتد بالأصل وهو وجود السكون. هذا واضح. يلا من يقرأ لنا هذه الآيات من سورة الأحزاب ونحاول نقف عند ما ورد في هذه الآيات من أحكام الهمز بنوعين، الهمز المفرد والهمز المزدوج من كلمة ومن كلمتين. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء لستنك أحد من النساء تقيد قرب لأولك لستنك أحد من النساء تقيد زيد صافي ثم أبوكي أراد تسهيل شنو هذا بقى؟ شحال موجه هذا؟ درجو تبقي معه لك موقع الشول ما هو الوجه بقى؟ ها؟ شوف يبدأ شوف مزيان شوف القصم ديال النور يلا اقرأ يا الروز لا بمد مقدار حركتين اعتدادا بالأصل مفهوم إذا احتاج تلحق بمثيلتها مفهوم ولكن هذه لا تلحق بمثيلتها باعتبارها تبدل ياء خالصة هذه أشار إليها الشاطبي ولم يذكر معها نسائيين لأن النساء لا إبدال فيها اللي فيها الإبدال فقط زوج هؤلاء ألبغائهم هؤلاء كانت كلمة عليا أما على الإبدال بالقصر وبالإشباع فهذه تلحق بالأخرى البغائين أرادنا النون من حيث سكونها سكون ديالها الأصلي قلب إلى فتح بسبب النقل بسبب النقل هذه بسبب ماذا لماذا كسرت النون التقاء الساكنين التقاء الساكنين لكن الأصل ديالها كأحد من النساء في الأصل كأحد من النساء كيف سكون لله اقتضى ذلك المد لكن اللي قرأ بالقصر كأحد من النساء فمن اعتد بالعارض لا وجود للسبب الموجب للمد فقرأها بالقصر ومن لم يعتد بالعارض اعتد بالقصر الذي هو السكون قرأها بماذا بالإشباع بالاستثناء فقط له تعلق بالياء علاش الدليل ماذا قال الشاطبي بياء خفيف الكسر بعضه متلقى أهلا ما ذكرنا إبدال ما ذكرنا تسهيل علاش؟ لأن الإبدال والتسهيل تحدثنا عنه اقتضته القاعدة واقتضاه القياس على ما قدم لكن الجديد عندنا في هذا البيت هو الياء هو الياء فالتي تقرأ ياء خالصة مبدلة كلمتان فقط هؤلاء والبغاء جيد واضح لكن إذا سئلت عن النساء إن اتقيتن وجه الشبه أو وجه قياسها على البغائين فيما له تعلق بالإبدال أول وليس إبدالها ياء خالصة واضح الأمر؟ لا القراءة سنة المتبعة فعلا لأن القياس يقتضي ماذا أن تقاس مثلا النسائيين تقيت على مثيلتها ولكن ذكرت فقط هؤلاء وهذا دليل على ماذا على أن القراءة سنة المتبعة حتى ألف بعضهم في ذلك القراءة سنة المتبعة وذكر نماذج كثيرة من قراءة القراء ومن يعني رواياتهم وطرقهم على أن القراءة لا مجال فيها لإهمال القياس وإنما العدة في ذلك على السند وعلى السنة زين سيدي كمل يسألك أحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا لا لا هل هي ناهية أم نافية فلا تخضعن بالقول ناهية لا فلا بأس أن يعبر القارئ عن هذا النهي مفهوم يعني بنبرة صوتية قد تعبر عن هذا المعنى فلا تخضع وقد قرأنا بهذا على بعض الشيوخ حفظهم الله تعالى فلا تخضعن لما سلعش مفهوم في أحسن زيد يا هذه سنأتي عليها الهمز المزدوج من الكلمتين الأولى أو المختلفة الأولى مضمومة والثانية مكسورة سنأتي عليها زيد هذه نرجعها فيما بعد فلما جاء لوط الهمزة الأولى مفتوحة، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة. إذا تعلق الأمر بالهمزة الأولى مفتوحة، إذا الذي مر معنا همزتان متفقتان في الحركة. الآن همزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، جاء أمة، جاء أمة، أو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، جئت فيها إلى. في كلا المثالين أو في كلا النوعين ورسول رحمه الله تعالى يسهل الثانية وجاء واحد، وهذا ما عبر عنه الشاطبي رحمه الله بقوله وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما. شكون هو سما؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو الحرميان وأبو عمرو البصري. نافع قارئ المدينة، وابن كثير قارئ مكة، وأبو عمرو البصري. تفيء إلى، أعطاك المثال الأول، ثم جاء أمة، جاء أمة، هكذا مسهلة. لاحظوا النقطة المضموسة في الوسط غير مصحوبة بالحركة، مفهوم؟ كذلك تفيء إلى، تفيء إلى، ثم عندنا مضمومة فمفتوحة، ثم مضمومة ثم مكسورة فمفتوحة. المضمومة نحو مثلا لو نشاء أصبناه، لو نشاء أصبناه، فإن ورسل رحمه الله تعالى يبدلها واوا خالصة. لو نشاء كذلك. إذا تعلق الأمر الهمز المزدوج الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، فإن واصل رحمه الله، لاحظوا معي، يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. سماء أبدلت واوا في هذين المثال، السمائية أبدلت ياء فصارت السمائية ميتنا. ثم عندنا المضمومة فالمكسورة كذلك، ورسول الله رحمه الله يبدلها واوا خالصة. يشاء إلى، أكثر عن زيادة، من يقرأ هذه؟ يشاء إلى، أعودها وكسر حمزيان وقرأ ذلك الطاء بالإطلاق. يشاء إلى صراط مستقيم، الطاء فيها إطلاق وفيها استعلاء. صراطي، ماشي صراطي، هيك ماشي مراكش انت قريبة صغيرة إذا عرف السبب بطل العجل. لا أعطيها الإطباق، سبب الإطباق باش ما حتى لا تقرأ أتاك. وسبحان الله المغاربة لهم يعني السبق في تحقيق كثير من دقائق علم التجويد والقراءات بل فروع أخرى، وهذا حالي بنا أن نفخر به نحن المغاربة. يعني كاع الأمور اللي دقيقة ولا كذا كتلقى علماءنا يعني يسبقون إليها. فلعل من المؤلفات التي تحضرني الآن كتاب لعالم مغربي من سلا، لعله أحمد بن خالد شحاذ الناصري السلوي، إذا ذكر الاسم هكذا ألف رسالة في قضية التاء والطاء، قال الفوائد المحققة في إبطال دعوى أن التاء طاء موقفة. الفوائد قل ولا أكثر، الفوائد لعلي وجدته في هامش الكتاب، الفوائد المحققة في إبطال دعوى أن التاء طاء موقفة، لعله إذا ما خدمش الذاكرة لأحمد بن خالد الناصري السلوي. إذا الشهد عندنا أن التاء مشي هي طاء مرققة، مفهوم؟ تأمشية طاء منقطعة بدليل أن التاء من صفاتها التي مرت معنا في مبحث المخارج والصفات في مبحث الصفات الهمس التاء التاء فيها همس إذا ما قلتش تاء تاء هكذا تاء تاء فيها همس لو قلتها تاء هكذا حلتين ولا تطاء موقفة ولم تبطل هذه الدعوة في هذه الرسالة إذا زد أو اقرأها يشاء إلى من يشاء إلى صراط مستقيم. جيد. هذه اللاء وردت أربع مرات في كتاب الله عز وجل. أزواجكم اللائي تظهرون إلا اللائي ولدنهم واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. لاحظوا دماء نقطة مضموسة الوسط غير مصحوبة بالحركة تنبيها على التسهيل وتقرأ بوجهين عند وصف. إذا سئلت عن كلمة اللائي كيف تقرأ عند وصف؟ تقرأ بالوجهين. الوجه الأول وهو المشهور بالإشباع بالإشباع واللائي لم يحض مثلا بالإشباع. الوجه الثاني واللائي يئسن هكذا بالقصر. إذا فهما وجهان مقروء بهما عند الإمام وصف. إذا سئلت عن اللائي كم وجه فيها؟ فيها وجهان مع التسهيل مع التسهيل تسهيل في الوجهين معا. الوجه الأول الإشباع مع التسهيل والوجه الثاني القصر مع التسهيل. زيد سيد من يقرأ إن الذين كفروا الآية الأولى تفضل. نعم من كلمة زيد أدفع إلى مصدرها أيوه زيادة الحكمة ضالة مؤمن أن لا يقول هذا البيت هذا أرى هذا البيت هذا ما أقول لي خذوا عن أخيكم قل لي نعم شكون عنده المركز أبدين أبدين وكذلك فيما شبه من الإطلاق يشتد التثقيل طبعا على فقط الاستماع غير ذلك التثقيل الجيل وكذا التثقيل لأننا يشير إلى يعني المشترك يعني المستويش المختلف ليس متفق في الحركة فأحيانا يكون هناك إبدال كما مر معنا يا زكريا قل إنا يا زكريا قل إنا سماحي آية هذا وكذا وأحيانا يكون التثقيل جاء أمة تقرأ جاء غنى اذا تحل اولى التنهيد تتحل ثاني ارجي غير ذلك تلك الاخير وكذا سهل انا ديال الدكتور اي مسؤول اعد فاش هذا في ورش يعني في احكام ديال ورش ها في الحلقات اللي كيدير الورش ارا نعاودو هادي صافا مفتوحتين ولو تعلق الامر بالهمزه المزدوجه لكلمتين فقد مر معنا الابدال والتسهيل فبين الوجهات التسهيل والابدال الفتحه الاولى تسهيل اذا كانت الهمزه الاولى مفتوحه يختلف الامر التسهيل سواء كانت الثانيه مضموعه والفتحه الاخرى اذا كانت الثانيه مفتوحه سواء قدر الله تكون الأولى مضاقصة وحتى تدخل السياق لا مدل يعيد شيء السياق الذي ذكر في هذه الأيام إذا ذكر في سياق الحديث عن هذه السيئة المتفقة في الحركة فالذنب يكون بصوة وسهل لكن مدى السياق لعله هنا يصل في سياق الحديث عن هذه السيئة المختلفة في الحركة ولكن هنا قال فتح الأولى ثم قال فتح الأخرى إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة أو مكسورة ضمن التكليف فقط. بالهمزة مكسورة ضمن التكليف فقط. بالهمزة مكسورة ضمن التكليف فقط. بالهمزة مكسورة ضمن التكليف فقط. الهمز المختلف الحركة إذا تعلق الأمر مثلا بهمزة مفتوحة ثم بعدها همزة مضمومة أو همزة مفتوحة همزة مكسورة عفوا إما أن نبذل وإما أن نسهل سهل بحال ما مر معنا جاء أمة إذا هنا همز مختلف جاء أمة تقرأ جاء أمة نعم وجدته أحمد بن خالد الناصر السلوي توب السلام استفقوا سقطوا طبعا تكثروا من الأبيات تخرعوا لنا الأخوات والأبيات شوف مثل هذه الأبيات الحكمة ضالة المؤمن أن لا وجل على كل حال شوف مثلا حديث الأبيات الأبيات هي وسائل أليس كذلك وسائل توصل إلى المقصود البيت جيد مثلا أعطيك نموذج مثلا بحال الأنصاص أنصاص القرآنية أحيانا قد تجد بعض الأنصاص القرآنية اللي مثلا طالب علم مثلا او مثلا انسان مثلا نقولوا في البكالوريا مثلا ولا كذا يعني عنده واحد القدر معين من الثقافه واقصد الثقافه تحديدا ما له تعلق بالنحو والصرف في غنى عن ان يحفظ مثل هذه واذا ابتلى ابراهيم ربه ندير له مثلا واحد النص باش نحفظه باش نعرف واش ابراهيم ولا ابراهيم شي امور هي بسيطه جدا فهذه لا تعد ان تكون وسائل وتبقى وسائل نسبيه قد يحتاج اليها زيد ولا يحتاج اليها عمر وقد انت يعني باجتهادك تصوغ مثلا بيتا شعريا معينا من اجل ان تسهل عليك ذلك العلم او ذاك فالحكمة ضابت المؤمن أن وجدها فهو أحق بها ولا إشكال في ذلك إذا تحاول تطبقوا إن شاء الله تعالى من يقرأ إن الذين كفروا تفضل هي فائدة المعكسة من أن الحركات لها قوة تمر كفر أقوال من البديل بالتالي يكون تمر كفر الأول إجراء إلى البداية من جنس الحركة من جنس جيد هذه داخلة في عموم وزدها أنها أضعف ذاتي وحميتي داخل في عموم هذه الحكمة التي تحدثنا عنها ولا إشكال في ذلك زيد سري إن الذين كفروا من يقرأها تفضل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ودائما لما نقرأ نقرأ بوجه المقدم ولذلك حتى في المصحف تجدون الكلمة قد رسمت بناء على الوجه المقدم ففي المصحف شوف عدل قال مثلا أأنذرتهم رسمت هذا بالمد في حين أن هناك وجه آخر مقروء به أأنذرتهم بتسهيل الوجه المقدم هو الإبدال فتبدأ بالوجه المقدم بالإبدال ثم بعد ذلك تثني بالتسهيل زيد إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قرأها بالوجه الثاني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون زيد من يقرأ الآية التي بعدها زيد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا لكن الآن وصلها بس نقرأ بالإبدال يلا زيد قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنه زيد شوية ديك على بدلها ثم بدأ من آلاء قالوا أنه من كما أحسن زيد من يقرأ آية زيد ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء التي بعدها أن يقرأ. تفضل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أحسنت. هذه العين كلام جيد. لأن نعبد. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. نقول اسمع تعبدون. حل مسهلة تعبدون. تع كما قرأها أخوك. جيد. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسنت. زيد من يقرأ الإخوة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى متفقتان في الحركة. إذا الأولى محققة والثانية مبدلة على الوجه المقدم ومسهلة على الوجه المؤخر. الآن أتى الوجه الأول الذي هو الإبداء، لكن ما سمعنا أثر للهمزة. أين هي الهمزة؟ لا النقل لأن نقلت. أصدر قل أأنتم أنتم قولا قولا أنتم. إذا الإبدال واضحة لكن كيف تقرأها؟ قولا أنتم. إذا مشات هذه الهمزة الأولى المحقرة لكن بقيت المسهلة. أصدر قل يس هل أصدر هل أصدر دخلت عليها بس قاعدة التضيف صارت وجدتكم موجود لكن هل همزة الأولى دخلت عليها قل فنقلت حركة هذه الهمزة إلى اللام فصارت أولى فإيمان أقرأ أولى ثم على الوجه المقدم والوجه المؤخر هذه التي أنزلت مسهلة تسهل فتقرأ أولى ثم أما القرار جاز مع النقل فش نبقى فقط فقط الهمزة إما أن تبدل على الوجه الأول وإما أن تسهل على الوجه الثاني قل أنتم قل أنتم زد قل أنتم أعلم أم الله بين ذكرها قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أما تعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن ألاش خط الغنة وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء إلى من صاحب هذا البيت سكول من هو صاحب السلسلة عثمان بن عمر التركي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تبدل واو خالصة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم في قول الله تعالى في آية الدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي دمن أمانته فليؤدي لماذا قرأنا أواب خالصة هذا في لأنه مزدوج عن المفرد عن المفرد الشروط ما هي أن تكون الهمزة فاء بالكلمة ثم أن تكون ما قبلها مضموم مباشر لها ثم أن تكون مفتوحة قل أنبئكم قل أ صارت قولا قل أنبئكم كيف تقرأ هذه ب بالتسهيل جيد. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم ألا كذا تقرأ هذا الوجه المؤخر جيد لكن الذي على غراره رسمت أسلمتم على غرار على الوجه المقدم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم ولا تؤتوا السفهاء بالمد ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أتسين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هذا الوجه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هذا أمسين وإن كنتم مرضى فقط ما فيها ست ما في هناك داعي للمد المشبه أو جاء أحد بالتسهيل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا بالإبدال ست الحركات والموجب هو السكون وإذ قال الله يا عيسى فيها المد ولا فيها الإيمان ولا لا عند الوقف وقفا فقط لكنها تسقط عند الوصل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله بتسهيل قل أرأيتم قل الوجه الأول ما هو إبدال قل أرأيتكم قل أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كل حيران تخيم والترقيق شنو شنو وهذه من زيادات القصيد زيادة القصيد لا بد أن تنبه على معنى زيادة القصيد لأن مثلا لما تشير إلى زيادة القصيد هذه عفوا متخصصين مع قوس العوام مع قوس طلبة العلم غير متخصصين ولا بد من التنبيه عليها في الهامش زيادة القصيد ما معنى أي ما زاده الشاطبي رحمه الله تعالى على الأصل الذي هو إمام الذهبي في التيسير لأن الذهبي رحمه الله في حيران قطع فقط بالترقيق فزاد الشاطبي رحمه الله وجد الآخر هذه رأيك يا رفاق ليس عندك حملا على عمران، نعم ذكر الوجهين معا، لكن الإمام الدني قطع بالترقيع، زاد الشاطبي الوجه الآخر، فسمي الذي تسمى زيادات القصيد، أي ما زاده الشاطبي في قصيده على ما قطع به الدني رحمه الله في التيسير. الآن قل الذكرين، ماذا قلنا في الذكرين؟ هذه اتفاق ديال القراء. كم في عمر وجه؟ 7 وجهين. ما هو الوجه الأول؟ بالإبدال مع المد. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين. هذا الوجه الأول بالإبداء مع المد، والثاني بالتسهيل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها إن شاء الله تعالى إلى الحصة التطبيقية، نسمع الطلب إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة البقرة. أبي حصة الخميس، يكبقي معي مع الخميس لعلها تكون آخر حصة، وش كل شيء الأساتذة إذا غادي نحسوا الأسبوع المقبل، إذا ما حسوش أنا ما حاجش، أنا ما سجدش بكم هو قوم يديروا حصة يزيدوا حصة تجيوا عقدوا البركة، نحن كنقرأوا القرآن، قال لك تجيوا تحدوا إيمانيا بس مشوا تحدوا مزيانا، ما عندكم تبي صافي يلا ما في. قبل ما كتبدأوا تراجعوا كتقرأوا شي بركة ديال القرآن، كتفتتحوا بها تبركوا بها، المهم ما تصلوا جوا الركعات، الجانب التزكوي بالنسبة لطالب العلم لطالب العلم لا شك أنه أمر مقصود غاية في القصد، ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. قضية التزكية والتعليم، لا ينفع العلم ولا ينفع التعليم بدون تزكية، لا بد من التزكية مع التعليم. Thank you. نعم واش نقول لك هو يسقط احدى الهمزتين لكن الاولى ام الثانيه الله اعلم لو قلنا بانه يسقط الهمزه الثانيه او لما الهمزه الاولى نعم بحثت في نزول طوالع نرجع ربما سيشير إلى النساء نرجع إن شاء الله تعالى أنت هو مقرأ نافع براه يلي ورش وقانو أكيد أنه سيعرض لهذه النساء قضية قانون رحمه الله تعالى في إسقاط إحدى الهمزتين هذه الهمزة التي سقطت هل هي الأولى أم الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم من يقرأ تصدق وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتحصدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا الله بكل شيء عليم حسبه زيد ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون حسبك زيد تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزقهن عند جميع القراء كل شيء ما في قارئ يقرأ ري رزقهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها نقل لا تكلف نفس إلا وسعها نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار واردة بولدها ولا موجود له بولده كان صلة له بولده لا ولا ولا موجود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما فإن أراد فصالا ولا فصالا لا وجهان فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا وليس والطاء وليس الطاء واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واعلموا أن الله بما تعملون بصير وليس ضاء با لا با نعم كيفاش اراد الخلق اراد الخلق نعم فعل غم نعم من مصحف تستأنس به فعل غم اراد وليس اراد ما فيها خلقا نعم زيد واتقوا اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير موقف عند جميع القراء لا غير فقط عند وقف إلى وقفنا عليها عند جميع القراء إخوة ينصافوا خلوا الأخوات قبل ذلك شوف جزء حوت المسألة الأولى بالنسبة للإخوة والأخوات اللي أنا مشرف عليهم في البحث عوض ثلاثة غدا إن شاء الله غادي نديرو مع 12 عندكم حصة مع الأستاذ الأخبانية كتساليو مع 12 بزاف لو كذا المهم ثم حاولت قول لها احنا عندنا البحث راه يخليكم تمشي 12 غنكون أنا في الشعبة إن شاء الله تعالى هذه الأولى ثانية لا يخفى عليكم أنه كاين واحد النادي الله تعالى اختار به هذه الشعبة أكرمكم تحديدا أنتم إخوان ديال الفصل السادس اللي ربما كثير منكم إلا أقول كلكم حينما تخرجون من رحاب هذه الكلية يشدكم الحنين إليها أليس كذلك؟ يعني أغلب الإخوة يقول مكرهة ولذلك يبحث عن وسيلة أخرى هذا رزق ساقه الله إليكم رزق دعوي نادي اسمه نادي القرآن الكريم كل ما يخدم القرآن الكريم كل ما له صلة بالقرآن الكريم كانت بداية كان اقتراح نادي القراء أو نادي القراءات ولكن أردنا أن يكون من حيث عنوان هذا النادي يشمل كل ما له صلة بالقرآن الكريم حتى يكون مجالا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يبلو كل من له صلة بالقرآن الكريم من قريب أو من بعيد أن يبلو بذلوه في هذا النادي المبارك كان فيكم منخرطين لي أو كين فيكم عفوا أعضاء مؤسسين لهذا النادي ربما قد عندكم شي لقاء شي شوية ديال شي شوية ديال الهمة وشوية ديال الحرص وشوية ديال لا لأنه جاء على بغتة لما يستقر الأمر ديك الساعة إن شاء الله تعالى ربما يبدأ الإعلان وتكون فرصة إن شاء الله تبارك وتعالى لفتح مجال الانخراط في هذا النادي هو نادي لكم منكم وإليكم غير بالنسبة للإخوان دوك النواة المؤسسة كيديروا بعض اللقاءات هذه اللقاءات خاص الإنسان يحصل عليها ماشي يزهد فيها أو لا عندي شي حاجة ولا كذا الشراكة تقول في أحد الإخوان ماشي بالجميع هذه دعوة الله تعالى دعوة الله عز وجل وكتاب الله تبارك وتعالى يعني أعظم من أن يتجمل عليه الإنسان لا بلا سير عندي كذا ولا عندي كذا. إنسان يضحي بالغالي والنفيس من أجل هذا الكتاب ومن أجل خدمة هذا الكتاب ومن أجل خدمة هذا المشروع الدعوي إن شاء الله عز وجل الذي هو مشروعنا للقرآن الكريم. وأقول قولي هذا وصف الله وإخواني انصرفوا قول أخواتي القرصوية ثم نختم إن شاء الله.